اخاف من الهوى على قلب ومليش ابدا في الكرب. انا بقى غير كل الناس، قلبي مليان احساس وبيضعف لما بحب، بخلص قوي للي بحبه وبخاف من الهوى على قلبه ماليش ابدا في الكير. انا بقى غير كل الناس، قلبي مليان احساس وبيضعف لما بحب، بخلص قوي للي بحبه وبخاف من الهوى على قلبه ماليش ابدا في الكير. يا حبيبي بحبك قوي، ولا انت خايف لسه قرب بقى؟ ده انا فرصة لو سبتها من ايدك هتندم قوي. وتعالى بلاش ما تزودهاش، من جوه القلب كلام الحب انا قلته خلاص.